ما نقدرش نتخيل حياتي بلا فراج ريت الصيام وعايش غير بالكورة الشام نعيش بلا بيع هي الدنيا وما فيها يا ربي وانصرها دمع عليا رايتها على فرقها ما نقدرش نقدرش يا مريزي ربي طول لفنا مار ومعان فت لبيت شوف الدنيا حمرا وبيضة مع اصحابي زين غني هاد حالي ميا بيضة في دل ما نابون دوني ضايا بانت الاسين دفت ما توقفنا الحمرا عدنا في لاتين للموت نتفرقنا في يرجن سفورتيها عمرنا نخليها من صغري نعشقها غني عندي كل شغل بالي للونار سكنا ميت ورسول شرس يفرق ميت طوار ونشوفك في البوديوم ليالي الزينة تولي لا كفا والكامبيون كل استاد حاضر عالي ويدد لنا نصيون